القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في حلقة جديدة نستمع فيها إلى موضوعات جديدة ومنوعة، وأنا معك منى خليل. البداية عزيزتي المستمعة، ماذا يقول آدم في رسالته إلى حواء؟ كلامي متوجه لحواء. حواء هي بداية حياتي مع أمي الغالية رحمة الله عليها، اللي عشت كانت شايلة أكتر مما يتحمل الرجل. هي صارت على راحتنا، صارت على حياتنا، كانت معانا نعمة الأم ونعمة الصديقة ونعمة الأخت. ومن الأم رحمة الله عليها اتنقلنا للزوجة، وبذات الزوجات بتاعتنا بتتحمل كل معاني الحياة، تتحمل الأسرة، تحمل الولد، تحمل المصفوفات، هي كل شيء واخدة 90% تحمل عن الرجل في تربية الأولاد، في المراقبة ليهم، في حياتهم، في عيشتهم، في تعليمهم. الزوجة بتشيل جزء كبير عن الرجل. بعد كده اتنقلت الحياة لحول بنت، اللي الواحد كان بيخاف عليها، عايز يربها كويس، عايز يوصلها لبر الأمان، تعليم عالي، يوصلها البيت الزوجية. من أجمل ما في حواء في حياتي عندي حفيدتين، عندي حفيدة كبيرة 7 سنين ودي روحي وتوأمي، وعندي حفيدة سنة. حقيقة حواء هي كل حياة الإنسان، ومن غيرهم ما نقدرش نعيش، لأن هم الحنان، هم الرحمة، هم الرأفة، هم كل شيء. وفي النهاية أنا بقول لحواء، لزوجك كوني سيدة، كنيله كل الاحترام، علشان التبادل هو التبادل. لو احترمتيها هيحترمك، لو قدرتيها هيقدرك، لو حافظتي على مشاعره هيشيلك على راسه دايما ليل ونهار. كان معاكم مهندس استشاري وخبير زراعي علي البلقاسي. أما الآن فمع هذه الأحداث الجديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. فصحى كانت عايزاكم يا أميرة. شارع المعز لدين الله والقاهرة التاريخية بجد بجد تحفة. أيوة طبعا، ما احنا شفناها كتير، بتبقى أجمل جولة وفرصة لاختيار الهدايا الجميلة. دي من خان الخليلي بقى مش كده؟ فعلا، وادي هدية مني ليك يا كريم. ولاعة. ايه ولاعة؟ هات يا أستاذ عمر، هات. أنا جايبها لكريم حبيبي. لا كريم حبيبك خلاص بطل سجاير. استني بس يا أميرة. لا ما استناش، عموما هي هتنفعني، ممكن أولع بيها البوتاجاز. بوتاجاز؟ أيوة يا مدامة. ده أنا يا جماعة. لا معلش يا أستاذ عمر، شكرا على الهدية الجميلة، حبقى أولع بيها البوتاجاز. كان لازم الهدية تكون ولاعة يا سي عمرو. أنا أعرف إن كريم بيدخن. يا سلام، واللي بيدخن بقى ده أنت تكافئه؟ لا أنا اخترت الهدية المناسبة. مناسبة إيه بس يا عمرو؟ ده بدل ما تشجعه إنه يبطل تدخين؟ أنا ما أعرفش إنه بطل. بقول لك إيه يا عمرو؟ قول يا مها. ولا بلاش، كفاية إن أميرة أحرجتك. بالعكس، دي شكرتني على الهدية. اللي هتولع بيها البوتاجاز. انت هتخليني ناقص عمري يا عمرو. اعوذ بالله. لا. وبكره هفكرك بايه؟ بالولاعه اللي هتكون موضوع حلقه من برنامج اميره. الولاعه دي هتولع بيها البوتاجاز. هفكرك يا عمرو، والله هفكرك. أما حتة فكرة يا أميرة، فكرة هايلة بجد. الهدية. أيوة الهدية وأصولها. والمدهش بقى يا كريم. إيه المدهش يا أميرة؟ إني هستضيف الأستاذ عمرو. لا مش معقول يا أميرة. ليه مش معقول؟ بس حضرتك بلغي الدعوة للأستاذ عمرو. لا، ياريت انت بقى اللي تبلغي. خلاص انا اللي هبلغه، وعربية القناة هتيجي تاخده وترجعه. ماله يا معلم، ماله؟ ده موضوع كويس، انا احب اتكلم فيه. تتكلم عن الهدية؟ ايوه، التهادي والاهداء والذكاء في الاختيار. انت اللي بتقول كده يا عمر. لا ايه، ما انت مستغربة ليه؟ لا خلاص، هنشوف البرنامج ونتفرج عليك. الهدية تعبير عن المحبة. ايوه عن الاعزاز وعن المودة والعلاقات الطيبة. ايوه، بيكون لها وقع حلو في المناسبات. يا سلام يا سلام بقى لما تكون الهدية دي بقى شيء يستفاد بها الانسان فعلا. دي نقطة مهمة جدا، انا عارف هقول فيها ايه. والان اقدم لك انا واولادي مع ضيفتي دكتورة رانيا صلاح، اخصائية التخاطب وتعديل السلوك. اهلا بيك يا دكتورة. اهلا بيك يا استاذة منى. وطبعا كلنا لان بنحب ولادنا فبنديلهم كل ما نقدر عليه من دعم ايجابي، لكن ماذا عن الدعم السلبي؟ الدعم السلبي من أكبر سلوكيات الأم خطأ بالنسبة لطفلها. الدعم السلبي زي إيه؟ أنت ما بتعرفش، أنت مش هتقدر، أنت فاشل، اللي أنت بتعمله كله غلط، أنت ما بتعرفش تعمل حاجة صح. بيوصفوه بالغباء. انت غبي. هو في حد بيعمل كده؟ انت غبي، انت ما بتعرفش تعمل حاجة خالص، انت مش هتنجح في المدرسة، محدش يقدر يعتمد عليك خالص، انت لا يعتمد عليك. طب انت طلعتيه نشأة ازاي؟ هقول حاجة بسيطة قوي. عندما سألوا رسام مشهور على سر نجاح لوحاتك، قال لهم بالضبط كده، قالت امي، كانت مامته كانت على طول بتردد وتقول له ايه، شخبطتك في دفتر الرسم، دي إحدى روائع الفن التشكيلي. وقد كان هو فعلا دلوقتي أكبر رسام تشكيلي في العالم كله، لمجرد إن مامته قالت له إيه، قالت له الشخبطة بتاعتك وإنت بتشخبط كده في السكتش بتاعك، دي لوحة فنية كبيرة جدا وخطيرة جدا. كانت بتقصد إيه؟ كانت تقصد التدعيم أو الدعم الإيجابي. كانت على طول تقول له إنت تقدر، برافو عليك، شاطر. يا جماعة الدعم الإيجابي ده حتى لو في حاجات بسيطة جدا جدا جدا بيخلي العقل الباطن بتاع الطفل بينمو معاكي، إدراكه بيزيد معاكي. الطفل اللي بتقولي له انت تقدر بيجي يعمل حاجة بيلاقي نفسه يقدر وأكتر منها، شاطر كمان. وأكتر منها. انت شاطر بجد يا ماما. انا شاطر. تلاقيه وهو عارف يجي عايز يحل مسألة، تقوله على فكرة انت تقدر تحلها لوحدك من غير ما اقعد معاك، جرب كده. تلاقي الدعم ده ثبته عقله الباطني، ابتدى يشتغل معاه، ابتدى الطفل يجي يحل يلاقي نفسه بيعرف يحل. انا لما بعمل شخصية قوية على بالزبط. فكرة انت بتربي شخصية قوية وبتخليه واثق من نفسه. من ضمن الأطفال اللي بتاخد السلبيات بتطلعي طفل مهزوز ما عندوش ثقة في نفسه. طفل لما بيتهان في المدرسة بيبقى الموضوع معاه عادي، طفل لما بيتهان في مع زمايله بيبقى الموضوع عادي، لأنه بيتهان في البيت على طول وبيتقاله أنت فاشل. فبالتالي خد الكلام وأنا في كده فاشل، وبرضه هيزود من الفشل هيزود طالما معاه. مش فارقة معاه بقى. طبعا. وطالما كده فاشل فأعمل اللي أنا عايز أعمله بقى. بالظبط كده. فبالتالي أنت بتطلعي راجل أو بنوتة كبيرة فشلة، زي ما انت اخترتي اللفظ واكدتيه، هو مشي عليه وفضل في طريقه. طب يا ماما ما تيجي نغير كل ده، وايه رأيك كل ما ابنك يجيب لك كوباية مية تقولي له شاطر، برافو عليك، انت جميل جدا. طب لو عمل حاجة غلط، تقولي له انا عارفة انك ما تقصدش، ما تخافش حبيبي، انا متأكدة ان انت ما بتعملش حاجة غلط، ودي انت كنت غير قاصد ليها. عارفة هتخليه تراجع عن الغلط بتاعه، هتخليه كل ما يجي يعمل الغلط ايه ده ماما كانت بتقول لي لا ما تعملش، انا متاكد، بدل ماما متاكده ان انا مش هعمل الغلط ده، انا هاكد على ماما ومش هعمل فعلا الغلط. هتلاقيه معاكي باستمرار عايز يرضيكي، عايز يأكد لك ان انا شاطر زي ما انت بتقولي. أيوة. على طول حفزيه، على طول قولي له انت بطل، انت تقدر، انا عارفة ومتأكدة ان انت شاطر. حتى لو الميس بتاعته جات في الاسكول وقالت لك لا ده هو مش شغال معانا وهو مش شاطر، وهو يجي زعلان تقولي له انا متأكدة ان انت شاطر، بس انت بتتكسف تقولي الميس. عارفة لو انت قلتي له انت بتتكسف تقولي الميس، هيجي يقول اه انا فعلا شاطر بس هو انا مكسوف ليه، ابتدي ابين شطارتي دي. وده اللي احنا بنعمله مع اولادنا، على الجوانب الايجابيه واشتغل عليها، واشتغل عليها وادعمها واقويها. وحتى لو غلط طلع من وده وارد، يعني الاطفال كلها ما بتغلط، ما احنا دورنا ان احنا بنصلح هذا الخطا، ان انا ما اكدش عليه قوي. تمام. وكمان ما اعلنش ده لبقيه الاخوات، او لما يبقى في تجمع للعيله اعلنه، اعلن خطأ ابني ده، دي بتبقى كارثة. أيوة. طيب عارفة بقى المقابل بتاعها اعمل ايه؟ ان انا اشوف ابني قاعد في الغرفة جنبي وانا بكلم ماما او بكلم صديقتي، اقول لها شفتي النهاردة احمد عمل ايه؟ احمد ساعدني وانا بحط السفرة كلها. وهو اللي شال معايا الاكل، علي صوتي بقى عشان وعلي صوتي عشان هو يسمع. يبقى مبسوط. أيوة. هو هيبقى مبسوط جدا جدا. انا عايزك تقولي كل الايجابيات للضيفة اللي عندك او لمامتك او او او او واتيفر انت قاعده مع مين، علشان هو يسمع، هيبقى فرحان قوي. هتلاقيه بعد ما الضيفة مشيت بيحط الاكل عشان يعمل تاني، عشان انت كل ما تشوفي حد تقولي تاني. اي طفل بيحب الكلام الجميل، اي انسان والله، اي انسان والله، اه فعلا بيحب الكلمه الطيبه. أيوة. الكلمه الطيبه صدقه، فبيحب يسمع الكلام الحلو كله، مش بيسمع الكلام التوبيخ اللي هو انت ما بتعرفش، ما بتقدرش، انت ما بتعملش، انت وحش، انت وحش، انت وحش. لا لا لا، الكلمة دي احول السلبي الى ايجابي. بالظبط. لكن اوعى تشتكي وهو كمان يشوفك، اوعى تكسفي ابنك. انا بشوف كتير جدا امهات ممكن في وسائل المواصلات، في الشارع، في المطعم، اي ريستوران بنروحه، الاقي الام ممكن يكون قاعدين في مطعم بناكل، الابن غصب عنه المعلقه وقعت، تروح ضرباه بالقلم. بتبقى يا مشكله كبيره جدا. انت ازاي تعملي كده؟ انت بتقتليه. الطفل اول حاجه بيعملها، تخيلي بعد ما بياخد القلم، او سيبك ان هي ضربته لو زعقت له، بس اول حاجه بيعمل الطفل بيعمل ايه؟ بيبص حواليه، بيشوف مين شافني، مين شافني وهي بتهني. انت يا ماما ما تعرفيش انت بتعملي ايه فيه، انت ما تعرفيش انت بتعملي ايه في نفسيته من جوه، انت بتدمري نفسيته، بتخليه ضعيف الشخصيه، بتخليه طفل مهان. يكبر يبقى راجل مهان، يكبر لما يشوف الاهانه دي بيتقبلها بمنتهى البساطه، لان انا بتهان في البيت، وبتهان من ماما، وبتهان من بابا، انا هكبر كده مهان. شفتي انت عملتي فيه ايه؟ هي بقى ده الشخصيه اللي هي عايزاه. بالظبط. اكيد لا، اكيد انت مش حابه تشوفي ابنك في الوضع ده. لما ابنك يكبر ويبقى بيخاف في المدرسه، وبيخاف يكلم زمايله، وبيخاف يكلم المدرسين، تقولي له انت خايف من ايه؟ طب ما انت اللي عملتي كده. انت لما كان ابنك صغير وانت بتربيه كنت بتهينيه، كنت بتعلي صوتك عليه، انت اللي عملتي له القلق والتوتر، انت اللي عملتي له الجو ده، انت اللي خليتيه كده. وبعدين لما بيكبر بتسألي هو كده من ايه؟ من التربية الخاطئة اللي انت عملتيها. يا رب كل ام تغير من تصرفاتها ومن سلوكياتها. امهات كتير قوي فاكرة ان تعديل السلوك بيبقى للابن بس. بيجي لي في المركز ان هم عايزين، انا عايزه اعدل سلوك ابني، انا بخرج الطفل بره بقولها انت اللي عايزه تعدلي سلوكك مش ابنك، انت عايزه تغيري طريقتك في الكلام، انت عايزه تغيري طريقتك في التعامل معاه، عايزه تغيري طريقه حبك ليه، انت بتحبيه قوي وانا متاكده من ده، بس بتتصرفي غلط بطريقة بتخليه هو فاهم ان انت ما بتحبهوش. بعدل سلوك الام، الام يا جماعة اللي محتاجة تعديل السلوك مش الابن. غيروا سلوكياتكم في البيت، هتلاقوا سلوكيات ولادكم زي ما انتوا حابين تشوفوا. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت، يا احلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت معايا انت، سيد الحبايب يا ضنايا انت. هبة يوسف معك في كل مكان ومجال. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة حنان جويفل، أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية، عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. دكتورة حنان أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا بسيادتك وصباح النور. دكتورة حنان، يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير في التوعية الصحية للمرأة والفتاة. ده حقيقي. أنا من ساعة ما التحقت بالمجلس فرع الجيزة في 2016 وبننظم بصفة دورية محاضرات توعية واجتماعات للرائدات الريفيات، علشان هم دول اللي بعد كده بيوصلوا للسيدات في حملات طرق الأبواب. فحقيقي بيكون اتصال للمعلومات، يعني احنا ما بنقدرش نوصل لهم، لكن الرائدات الريفيات بييجوا يتلقوا من عندنا المعلومات الصحيحة. نعمل لهم دورات تدريبية، نعمل لهم امتحانات بسيطة بجوائز بسيطة بشهادات كمان بسيطة. ممكن بنستدعي ناس من خارج المجلس، يعني مش لازم تكون اللي بيدي المحاضرة عضوة، بستفيد من زمايلي من تخصصات مختلفة. بنتكلم على صحة المرأة كنساء وكولادة كتربية للطفل كتطعيمات. حقيقي المجلس قايم بدور كبير في الموضوع ده. كمان المرأة المصرية بحس انها متعطشة للمعرفة وبيكون عندها استقبال جيد للمعلومة. وحقيقي انا شايفة ان المجلس بيقوم بدور توعية صحية، يعني حاجة جميلة فعلا. وهناك استجابة من المرأة بالفعل في اللقاءات في الندوات في القوافل الطبية. بالضبط، ده بنلاحظ لما بنروح بنشوفهم بنلاقي إقبال، بنلاقي تجاوب، بنلاقي دايما بيطلبوا الندوات دي. حتى الرائدات الريفيات بيتسابقوا إنه كم حضر كم ندوة، وهو المجلس بيعمل بينهم يعني زي مسابقات وحاجات لطيفة جدا لتلقي المعلومة. فأعتقد إن هو دور هام ودور فعال، لأن صحة المرأة يعني هي كيان المجتمع. فحقيقي وزي ما بنقول العقل السليم في الجسد السليم، وهي اللي بتقوم على تربية الأولاد، والأولاد دولت هم الشباب وهم الوطن وهم المستقبل. فصحة المرأة حاجة مهمة جدا، ولها مردود على فكرة اقتصادي كبير على البلد. يعني نرجو عدم إهمال صحة المرأة، لأن لها مردود، لأن هي لما تكون قوية وبصحتها بتقدر تخلف وتجيب ولاد وتربي. لكن المرأة المريضة أو كده بتبقى عالة على المجتمع وما بتقدرش تأدي دورها اللي مفروض بتشتغل. كمان عندنا النساء بيشتغلوا سواء في الحقل سواء في الوزارة سواء في المدرسة في المستشفى، ده زائد تربية الأولاد. فصحة المرأة حاجة جميلة جدا، والوزارة وزارة الصحة المصرية حقيقي من فترة يمكن من 2007 وهم عملوا البرنامج القومي لمكافحة سرطان الثدي، اللي النهاردة كانت منه العربية جت واستقبلنا بعض السيدات وكشفوا عنهم. فده دور رائد حقيقي لوزارة الصحة، وأتمنى من كل فتاة وسيدة مصرية أنها تهتم وتنتهز هذه الفرصة، لأنها حاجة جميلة جدا. دكتورة حنان، وهناك اهتمام من القيادة السياسية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات من أجل صحة المرأة. بالضبط، مبادرة مليون صحة ومبادرة صحة المرأة. وحقيقي يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوانى أبدا عن تشجيع وإبراز أهمية هذه الحملات والتوعية، وكذلك القائمين في الجهاز الحكومي على هذه الحملات. وإحنا من هنا ومن خلال حضرتك بنوجه رسالة لكل امرأة بتسمعنا إنها بالفعل تهتم بصحتها، لأن صحة المرأة هي صحة المجتمع. ده حقيقي، وخليكي واعية، دي رسالتي لها، خليكي واعية، صحتك هي مسؤوليتك، اسألي واعرفي، لأن فعلا المعرفة دي كنز. ودلوقتي بقى موجود تلفزيون والراديو والمجلات والكمبيوتر فعندنا يعني وسائل كتير قوي نقدر نتعلم بيها ونحمي نفسنا ونحمي بناتنا ونحمي شبابنا. والآن مع الشيف أمان العمري وبالهنا والشفا. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. طبعا احنا دلوقتي في ايام دراسة، ربنا يحفظنا ويحفظ ولادنا جميعا، وكلنا بنحتار نحط ايه في اللانش بوكس. النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم ميني بيتزا صحية وخفيفة. هنقول المقادير: كيلو دقيق، باكت خميرة فورية او معلقة كبيرة، او قطعة خميرة بلدي في حجم عين الجمل، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، معلقة كبيرة زعتر، وممكن معلقة كبيرة روزماري حسب الرغبة، بيضة، علبة زبادي، أو قطعة جبنة قريش لو عندي، أو كوب لبن حليب أو رايبان الموجود عندي، زبادي أو قريش أو لبن اللي موجود عندي، ربع كوب زيت زيتون أو زيت ذرة برضو المتاح عندي والموجود عندي، أو سمنة، وبعد كده وماء للعجن. أنا بقول البدائل عشان اللي ما عندوش ده يبقى عنده ده. التوبينج أو الحشوة عبارة عن فلفل ألوان، طماطم مقطعة مكعبات أو سلايز، زيتون أخضر أو أسود زي ما تحبي الموجود، طبعا سوسيس أو تونة، أي حاجة أنت عايزة تحشيها، لحمة مفرومة، لحمة معصجة، أي حشوة حضرتك عايزة تحشيها. هقول المقادير مرة تانية: كيلو دقيق، باكت خميرة فورية أو معلقة كبيرة خميرة فورية أو قطعة خميرة بلدي في حجم عين الجمل، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، معلقة كبيرة زعتر، وممكن معلقة كبيرة روزماري حسب الرغبة، بيضة، علبة زبادي أو قطعة جبنة قريش أو لبن حليب، كوب لبن حليب أو رايب، ربع كوب زيت زيتون أو زيت ذرة أو سمنة الموجود عندي، ماء طبعا للعجن، وانا بقول كل البدائل عشان اللي ما عندوش ده يبقى ده موجود. التوبنج او الحشوة عبارة عن ايه؟ فلفل الوان، طماطم مقطعة مكعبات او سلايز، زيتون اخضر او اسود الموجود عندي او زي ما بحب، سوسيس بقى او تونة او لحمة مفرومة او فراخ، الحشوة اللي انا عايزة احطها، او جمبري، اي حاجة عندي، وممكن فلفل الوان وجبنه، يعني اللي حابب يعني ممكن فلفل الوان وجبنه بس، وطبعا جبنه موتزاريلا. لعمل صلصه البيتزا: عصير طماطم هيوضع على النار وهنضيف معاه معلقتين زيت زيتون، وهيترك لحد ما يغلي ونلاقيه تقل، هنضيف معاه الملح والزعتر ومعلقتين كبار كاتشب ومعلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خل ومعلقة كبيرة كزبرة بودر، معلقة كبيرة بصل بودر، ومعلقة كبيرة توم بودر، وهنقلب كل المكونات دي جيدا وتوضع على البيتزا. يبقى دي الطبقة اللي هنضعها على البيتزا أو على العجينة قبل ما حط الحشوة بتاعتي. الطريقة: هننخل الدقيق ويوضع في بولة أو في الميكسر، وهنضع معه جميع المكونات اللي انا قلت عليها قبل كده ما عدا زيت الزيتون، لان زيت الزيتون ده هنحطه اخر حاجه، وهيعجن بالماء جيدا، ثم يضاف الزيت ويستمر العجن حتى تتكون عجينه متماسكه، ولا هي طريه ولا هي جامده. هنغطي العجينه وهنتركها تتضاعف او تخمر. بعد كده هنقطعها كور صغيره وهنفردها فرده بسيطه، أو ممكن لو أنا عايزة كبيرة تبقى قطع كبيرة، وهنفردها بالنشابة وتقطع بالقطاع، يعني يعملها كور صغيرة وأفردها أنا بإيدي، أو تبقى دوائر يعني صغيرة، أو أفردها كبيرة، ولو عندي قطاعة أو ما عنديش قطاعة على فكرة ممكن فنجال أو كوباية من المج اللي أنا بشرب فيه عادي، اللي ما عندوش قطاعة بأي حاجة بقطعها، بقطعها دوائر صغيرة، وبعد كده هرصها في الصينية وهخرمها بالشوكة، وهنضع عليها الصلصة، وبعد كده هنضع عليها الزيتون والفلفل الألوان وأي حشوة أنا عايزها، وأسيبها لحد لما تخمر تاني. يعني أنا هخمرها مرتين، مرة لما عجنتها ومرة لما هقطعها وحط عليها التوبينج كله أو الحشوة كلها واسيبها تخمر تاني. في الفترة دي هكون مسخنة الفرن كويس قوي، أدخلها الفرن برضو في النص على الشبكة، ولا فوق ولا تحت، ما نسيبهاش في الفرن كتير عشان البيزة تطلع طرية ما تطلعش ناشفة، ما نسيبهاش في الفرن كتير، فرن يبقى سخن قوي أو حامي قوي، وما نسيبهاش أكتر من 5 دقايق أو بكتير قوي 6 دقايق، ممكن أقل من كده كمان، ونطلعها بعد كده ونسيبها تبرد وبالهنا والشفا. عزيزتي المستمعة، الوعي بكل الحقوق القانونية أكيد يباعد بيننا وبين الوقوع في أي مشاكل. حنان أنور وضرورة معرفة الحقوق من خلال اعرفي حقك. دكتور يحيى زكريا جاد، المحاسب القانوني ومدرس المحاسبة والمراجعة، صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، وصباح الخير على أخواننا المستمعين كلهم إن شاء الله. دكتور يحيى، نتكلم النهاردة عن ست البيت. ست البيت لو اشترت مشتريات بطريقة عشوائية كده من غير فاتورة ومن غير أي إثبات لجودة ونوعية المنتج اللي هي خدته، اشترته لكن وجدت فيه عيوب في الصناعة، تعمل ايه وايه الطرق القانونية السليمة اللي ترجع لها حقها؟ طبعا زي ما حضرتك بتقول ان هي اشتريت من الشارع، هي لازم نقول احنا النهارده اي مشكله في الدنيا لها طرفين، احنا كمواطن بشتري انا طرف في المشكله واللي بيبيعني هو طرف الثاني، فانا لازم ادور على نفسي اولا قبل ما ادور على الطرف الثاني. اولا لما الاقي محل قدام الشارع فاتح عربيه او فرش على الرصيف جنب محل، او انا اسيب المحل واشتري بتاع الرصيف عشان ارخص او الى اخره، مين قال ان جوده المنتج ده عنده جوده مناسبه؟ السعر اللي عنده ده النهارده لو زي ما حضرتك قلت من شويه لو اكتشفت ان في عيب هو عمره ما هرجعه له تاني، مش هياخده مني اولا، ثانيا ممكن انا ارجع الاقيه بعد يوم او اثنين او ثلاثه هو موجود. مش موجود، هو غير مكانه وراح مكان تاني او نفس الفرشه بس واحد تاني اتعجل. والعلم حضرتك نسبه كبيره جدا تفوق 90% من الباع الجارين دولت هم مش اصحاب الفرش، ده في ناس كبار تجار كبار هم اللي بيحطوا الفرش ويحط عليهم الاولاد دي تقعد، واخر النهار الولد ده بياخد يوميه والفرش ده تابع حد معين. طب مش هيقول يا دكتور النهارده ان هي دي دعوه مننا ان احنا ما نشتريش من البائع الجائلين بقى ويزعلوا مننا وكده، ولا احنا بنقنن صوره سليمه وصحيحه لاي ست بيت بتشتري منتج؟ بص حضرتك اذا كنا بنقول النهارده اي مكان في العالم متحضر ومتقدم مفيش حاجه اسمها بائع جائل. النهارده في اماكن بدون مش هقول اسامي الدول يعني الواحد زارها، المحلات نفسها ممنوع انه يحط حاجه قدام المحل بتاعه، المحل لازم يكون مقفول عشان النهارده انا بيع منتجات غذائيه ما احطهاش في الشارع للتراب والاوبئه وغيره. النهارده ما فيش يعني النهارده بتشوف النهارده محلات الشاورما ومش عارف مين حاطط السيخ في الشارع بره، والنهارده ده هو محل محلك البائع الجائل نفسه اللي انا النهارده بشتري منه انا بشجعه ليه؟ طب ما هو النهارده يعني صار زي ما صاحب المحل راح عمل رخصه وطلع سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وفتح محل، اللي ان اذا كنت انت شاطر في التجاره وبتعرف تشتري وتبيع ما تاخد محل وتبيع. هو انا لازم استسهل او هو بيقف في الشارع عشان ان الدوله النهارده اللي عملت لهم النهارده لما جم بعد الثوره وحصل اللي حصل شفناه في العتبه والشوارع الرئاسيه في وسط البلد، الدوله راحت عدوها الترجمان وعملوا لهم منطقه رائعه مول كامله مول كامل وخصصوا لهم اماكن وحتى قالوا الاتوبيسات تنقل الناس مجانا عشان تودوهم هناك، وللاسف الشديد في بعضهم ما التزمش، في بعضهم خد المكان حجزه باسمه ورجع يرجع في نفس المكان اللي هو عمله تاني. غير كده كمان يعني لازم يبقى في عندنا وعي احنا كمواطنين بقى، انا النهارده اللي بايع في الشارع ده لو وقف ما لقاش حد يشتري منه مش هيقف تاني. ومن شروط جهاز حمايه المستهلك يا دكتور ان هو بيشترط عند الشكوى لازم يكون معاك ما يثبت طبعا بالتاريخ والسعر ونوع المنتج بفاتوره سليمه عشان يعرف يجيب لك حقك، عشان يعرف يرجع المنتج ويديك منتج ليه جوده عاليه. ما هي دي المصداقيه. النهارده لما انا باخد واحد في الشارع انا اسف اللفظ هو مفيش مصداقيه، انا افضل ورجعت له تاني لو هو انسان كويس ومن نظيف من جوه ممكن يقول لي طب ابدلها لك مثلا حاجه تاني، وده نادرا ما هيحصل. لكن لو رجعت له بعدها باسبوع وقلت له انا خدت منك اسبوع كنت انا ما اعرفكش، انا ببيع كل يوم لالاف في الشارع مين قالك اني اشتريت منك انت؟ فانا بالنسبه لي انا كده بفرط في حق من حقوقي انا كمواطن بقى. اما الواقف في الشارع ده ما هو في الاخر اخويا وقريبي وكل حاجه، بس بيقول ليه احنا ما نشتغلش صح؟ واذا كانت الدوله فاتحه النهارده المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر وبتدي قروض واللي عنده فكره بتدعمه، طب نستفيد من ده. طب هو ده موجود بدل ما انت بتاخد سوري في اللفظ واقف اتعلمت التجاره وبتشتغل في فلوس غيرك، ما تروح تاخد انت كارت وتشتغل حساب نفسك. وبهذا عزيزتي المستمعه نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه، غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسه اذاعيه، وكنت معكم اليوم منى خليل.